هذا كتاب معجم الأدباء. إيش عنوان الكتاب هذا؟ معجم الأدباء. سأقرأ عليكم قصة استفيد منها. هنا ترجمة أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن إبراهيم الميداني النيسابوري، ذكر ترجمة لهذا العالم، ومن جملة ما قال في الترجمة قال: وسمعت في المفاوضة ممن لا أحسن ممن لا أحسن أن الميداني لما صنف كتاب الجامع في الأمثال، إيش صنف الميداني؟ إيش صنف الميداني؟ صنف كتابا بعنوان الجامع في الأمثال. قال: لما صنف كتاب الجامع في الأمثال وقف عليه أبو القاسم الزمخشري. الزمخشري اسمه محمود بن عمر الزمخشري، وكان معتزليا من جهة المعتقد كما سمع. قال: فحسده من الحاسد؟ الزمخشري. فحسده على جودة تصنيفه، على جودة تصنيفه. قال: فأخذ القلم. من أخذ القلم؟ الزمخشري. قال: فأخذ القلم وزاد في لفظة الميداني نونا، زاد في لفظة الميداني نونا، فصار النميداني، فصار النميداني، ومعناه بالفارسية الذي لا يعرف شيئا. سمعتم يا رجال؟ سمعتم لفاتم رجال؟ ها؟ قال: فصار في المعنى بالفارسية الذي لا يعرف شيئا. قال: فلما وقف الميداني على ذلك، وقف على هذه يعني الحيلة والسعي في المناكدة، نعوذ بالله من الفتن، فلما وقف الميداني على ذلك أخذ بعض تصانيف الزمخشري، أخذ بعض تصانيف الزمخشري. قال: فصير ميم نسبته نونا، صير ميم نسبته نونا، فصار الزنخشري، الزنخشري، الزنخشري. قال: معناه مشتري زوجته، معناه مشتري، معناه مشتري زوجته. وذكر محمد. طيب إلى هنا يعني انتهت القصة، والمراد من هذا أن طلاب العلم يجتنبون الحسد، يجتنبون الحسد، فالحسد كلنا مبتلون به، ما فينا أحد طهره الله وجعله الله لا مثقال ذرة فيه من حسد، بل كل واحد منا فيه هذا المرض، في هذا المرض وفي هذا الداء، ولهذا ما ينتهي هذا المرض إلا بنزعه في يوم القيامة. قال الله: نزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، فصارت الطهارة الكاملة هناك. لكن منا من يجاهد نفسه فلا يحسد غيره حسدا مذموما، ومنا من يندفع مع هوى النفس حسدا وبغيا، من يندفع مع هوى النفس حسدا وبغيا. فيحذر الشخص من هذه الفتنة. إذا رأيت أخاك فتح الله عليه بشيء فارضى بما قضى الله وقدر، وادعو الله إذا كنت تريد أن تعطى مثله أو أكثر منه فخزائن الله ملأ وليست محظورة على أحد، ادعو الله والله فعال لما يريد. وإذا ابتلي الشخص بالحسد هذا مرض خطير، مرض خطير، حتى إن الحاسد إذا ابتلي بهذا لا يريد للمحسود له أي نعمة، أي نعمة يراها عليك، لو يستطيع أن يعني يحول بينه وبينها ويجعله في على أسوأ حال لفعل. ولهذا ذكر أبو شامة في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث أن رجلا اشتهر بالحسد، أن رجلا اشتهر بالحسد، فمر هذا الرجل فرأى مجموعة من الناس مجتمعين فدخل فيهم ينظر إيش معهم، فوجد أنهم ينظر إلى شخص قدم إلى القتل، قدم إلى القتل، فعرفه من فعرفه الحاضرون، قالوا له ماذا تنظر؟ قال أنظر إلى هذا. قالوا أتحسد هذا؟ يعني الذي سيقدم للقتل، الذي ستقطع رقبته، أتحسد هذا؟ قال نعم أحسده. قالوا وكيف؟ قال أحسد على هذا الجمع، على الناس الذين اجتمعوا يعني ينظرون متى استضرب عنقه. فالذي يبتلى بهذا المرض الخطير كما سمعت يصير في حالة نفسية خطيرة، حالة مرضية خطيرة، فنجاهد أنفسنا على أننا نترفع ونتنزه عن هذه المعاملة السيئة. أما معاملة الزمخشري فهذا من جملة يعني المكر والكيد، وهذا من جملة البغي، جملة البغي الذي لا يجوز. بالنسبة للميداني هو رد عليه من باب كيلة بكيلة، لكن لا شك أن الشخص لو ترفع أحسن، لو ترفع أحسن، ولا مانع أن يدافع عن نفسه بدون أن يفعل مثل هذا، فهذا أحسن وأليق أن الشخص يتباعد عن يعني الشيء الذي يكون بتركه أكثر ورعا وتحقيقا للأدب، يكون هذا أحسن. نعم ذم له، ذم له، يعني صار يعني إلى هذه الحال، يعني ذاك هو عمل له النون من أجل أن يفهم أنه شخص آخر، أو أن هذا الشخص لا يعرف شيئا أن ميداني، فهذا عمل له ما يسبب يعني معرفة الناس أنه يعني شخص حقير بالصورة هذه.